والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كنا نتكلم حول التلبسم بين الواجب الموسع والواجب المضيق فيما إذا تزاحما، كما فيما إذا كان أول الوقت أول الزوال فوجبت الصلاة ووجب أيضا إنقاذ الغريق، والمكلف غير قادر على أن يجمع بين الصلاة والإنقاذ في حال واحد. قد تزاحم هذا الواجب الموسع مع ذاك الواجب المضيق. الكلام إنما هو في أنه هل يمكن للشارع أن يأمر هذا المكلف بهذين، يعني يأمره بجامع الصلاة ويأمره أيضا بإنقاذ الغريق، يأمره بجامع الصلاة الذي يجمع بين الصلاة اللي هي غير مقدورة وهي الصلاة في أول الوقت، هي غير مقدورة له لأنه مكلف بالإنقاذ، جامع بين هذه الصلاة غير المقدورة والصلاة المقدورة وهي الصلاة في الساعة الثانية أو الثالثة مثلا، يأمره بجامع الصلاة بحيث يكون هذا الأمر له إطلاق يشمل حتى الصلاة اللي هي غير مقدورة، إطلاق بدلي لأن التكليف بالصلاة وإن كان مطلقا يشمل كل صلاتين، الصلاة في الساعة الأولى والصلاة في الساعة الثانية والصلاة في الساعة الثالثة، الصلاة في هذا المكان والصلاة في ذاك المكان، لكن هذا الإطلاق بدلي، يعني يريد منا الشارع صلاة واحدة من بين هذه الصلوات، إطلاق بدلي مو إطلاق شمولي. فهل يمكن أن يأمره بجامع الصلاة بنحو الإطلاق البدلي الذي يكون هذا الإطلاق شاملا حتى للصلاة اللي هي غير مقدورة، يعني صلاة أول الوقت، ويأمره أيضا في نفس الوقت بإنقاذ الغريق؟ الأمران بهذين في عرض واحد هل يمكن أو لا؟ خب، كان المحقق الكركي الثاني رحمه الله يقول بأنه يمكن أن يتوجه إلى هذا المكلف أمران عرضيان باب نحو التلبسم، أمر بجامع الصلاة وأمر بإنقاذ الغريق، لأن هذين الأمرين ليسا من طلب غير المقدور، المكلف قادر على أن يأتي بجامع الصلاة ويأتي بإنقاذ الغريق، ولو يأتي بجامع الصلاة ولو في الفرد الآخر المقدور، فهو قادر على عليهما معا، إذن ليس أمره بهما أمرا بغير المقدور. المرزا اعترض على كلام المحقق الثاني، قال ان هذا الكلام لا يصح اذا قلنا ان القدرة شرط في التكليف من باب ان نفس التكليف يقتضي تعلقه بالمقدور، اذا قلنا بان نفس التكليف قوامه هو بالقدرة، يعني قوامه بالبعث والتحريك نحو شيء مقدور، إذا قلنا بهذا إذن هنا لا يمكن للمولى أن يأمره بأمرين، أمر بالإنقاذ وأمر بعوض ذلك أمر بجامع الصلاة. لماذا؟ لأن نفس الأمر بالصلاة باعتبار أنه قوامه بالبعث والتحريك فلا يمكن أن يكون هذا الأمر متعلقا إلا بما يمكن الانبعاث نحوه، وما يمكن الانبعاث نحوه ليس عبارة عن الجامع الذي يشمل حتى الصلاة في الساعة الأولى، وإنما يمكن الانبعاث والتحرك نحو الأفراد الأخرى من الصلاة، فيختص الأمر بالصلاة سوف يختص بالأفراد الأخرى. أما أن يكون مطلقا وشاملا حتى للفرد الأول اللي هو غير مردود، هذا خلاف طبع التكليف. طبع التكليف يقتضي أن يتعلق بخصوص المقذور، يعني خصوص الصلوات الأخرى. خب، السيد الأستاذ الخوي اعترض على كلام أستاذه، قال لا، التكليف ليس قوامه بالبعث والتحريك، التكليف جعل واعتبار، والجعل والاعتبار سهل المؤونة، يمكن أن يتعلق به حتى بالمحال. نحن أجبنا على اعتراض السيد الأستاذ الخوي، قلنا إن هذا الكلام حتى وإن صح، يعني أفرض الجعل فرض اعتبار سهل المؤونة، لكن بالآخرة هذا الجعل أصدره المولى بأي داعي؟ هل كان له داع جدي وراء هذا أو لا؟ قطعا خطاب المولى وإن كان جعلا وافتراضا واعتبارا، لكن هذا الاعتبار صادر بداعي البعث والتحريك نحو هذا الفعل، والبعث والتحريك لا بد من أن يتعلق بالمقدور. فكلام المحقق النائيني صحيح، إشكالكم عليه بالوعد. بقي هنا توجيه لكلام ثم أجبنا على نحن على كلام المحقق النائيني، قلنا إن قولكم إن التكليف لا بد من أن يتعلق بالمقدور هذا صحيح، نحن نقبل، لكن هذا لا يمنع من أن نقول بمقولة المحقق الكركي، يعني نقول يمكن أن يأمر المولى في أول الوقت، يأمر بماذا؟ بجامع الصلاة، لأن جامع الصلاة مقدور. صح هذا الجامع يجمع بين فرد مقدور وفرد غير مقدور، فالجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، إذن فلا مانع من تعلق الأمر بجامع الصلاة. عليكم السلام ورحمة الله. هذا ما أجبنا به على كلام المحقق النائيني. ثم قلنا أنه قد يوجه كلام المحقق النائيني بأنه عندما يتزاحم الواجب الموسع مع الواجب المضيق، أفرض الخطاب متعلق بالجامع كما قلتم، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور بسم الله، فأمر بجامع الصلاة وأمر بإنقاذ الغريق، لكن في ساعة المزاحمة، يعني في الساعة الأولى، في فترة المزاحمة بين الصلاة والإنقاذ، وهي الساعة الأولى من الزوال، في فترة المزاحمة الخطاب الموسع يعني وجوب جامع الصلاة، هذا الخطاب ليس له فعلا، ليست له قابلية ماذا؟ البعث والتحريك في هذه الفترة في الساعة الأولى. أفرض الخطاب متعلق بجامع الصلاة لأن الجامع مقدور كما قلتم، كما أجبتم على كلام الميزان جوابكم صحيح، الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. خب، هذا الخطاب الذي تعلق بجامع الصلاة من ذيك الناحية ماكو مشكلة، انحلت، أن المقدور أن الجامع مقدور، لكن هذا الخطاب في ذيك الفترة في فترة المزاحمة هل له قابلية البعث والتحريك؟ لا. الآن في الساعة الأولى من الزوال وجوب الصلاة ليست له قابلية أن يحركني نحو ماذا؟ نحو الصلاة. لماذا؟ لأنه فعلا أنا مكلف من قبل الشارع نفسه، مكلف بشيء آخر بعض الغريق، فليست له قابلية البعث والتحريك، لأن المكلف المطيع الذي يريد أن يأتي بالواجب المضيع، يعني يريد أن ينقذ الغريق، هذا لا يمكنه أن ينبعث ويتحرك في هذا الوقت، ينبعث ويتحرك نحو الصلاة، لا يمكن. فإذا لم تكن لهذا الخطاب، الخطاب بالجامع الموزع، لم تكن له قابلية البعث والتحريك في هذه الساعات الأولى، ونحن قلنا أن الخطاب دائما يكون بداعي البعث والتحريك، والخطاب في هذه الفترة ليست له قابلية البعث والتحريك، إذن لا بد من أن نلتزم بتقييد الخطاب بماذا؟ للأفراد الأخرى من الصلاة بالحصة المقدورة. في هذه الساعة الأولى هذا الخطاب ليست له قابلية التحريك نحو الصلاة، فلا بد من أن نقول أن الخطاب يتقيد بالحصة المقدورة، يعني يختص بالصلوات غير المزاحمة مع إنقاذ الغريب، لا بد من أن نقول هذا الكلام، وذلك تحفظا على شرط القدرة، شرط إمكانية الانبعاث. لا يعقل أن يكون هذا الخطاب مطلقا وشاملا للفرد المزاحم إلا بنحو الترسب، وإلا بدون ترسب في عرض واحد كما قال المحافظ الكركي، قد يوجه كلام المرزا بهذا التوجيه. بعبارة أخرى يقال في هذا التوجيه أنه يستحيل أن يكون الأمر بالجامع جامع الصلاة في زمان المزاحمة، يعني في الآن الأول من دخول الوقت، يستحيل أن يكون الأمر بجامع الصلاة باعثا ومحركا حقيقيا للمكلف نحو الصلاة، يستحيل. لماذا؟ لعدم قدرة المكلف على الصلاة شرعا في الساعة الأولى، والخطاب مختص بالمكلف القادر، وهذا ليس قادرا. وإن شئتم هكذا قولوا في توجيه كلام المحقق النايني، إن الأمر المتعلق بجامع الصلاة لا يعقل أن يكون محركا في فترة المزاحمة، يعني في الساعة الأولى من الوقت، لا يعقل أن يكون محركا. لماذا؟ لأنه إما أن الأمر ما موجود في هذه الفترة، أو موجود أحدهما، لا يخلو الأمر من أحد الشقين. إن لم يكن الأمر بالجامع جامع الصلاة موجودا في هذه الساعة الأولى، إذن هذا هو المطلوب، مطلوب من ذهب كان يريد أن يقول في الساعة الأولى لا أمر في جامع الصلاة، لا يوجد أمر بالجامع في عرض الأمر بالواجب المضيف، فهذا هو المطلوب. وإن كان الأمر بجامع الصلاة في هذا الوقت موجودا وهو غير قابل للبعث والتحريك، يعني أنتم هم تقبلون أن هذا الأمر غير قابل للبعث والتحريك الآن، إذن يلزم المحذور الذي ذكره المرزا، وهو وجود أمر صادر من الشارع بداعي البعث والتحريك، والحال أن هذا الأمر غير قابل للبعث والتحريك. يصدر من المولى أمر بداعي البعث والتحريك، والحال أن هذا الأمر غير قابل للبعث والتحريك، هذا هو المحذور الذي يقوله المرزا. هذا توجيه لكلام المحقق النائي، إلا أن هذا التوجيه غير صحيح، وذلك لأن الخطاب وإن كان صادرا بداعي البعث والتحريك، لكننا إنما فهمنا ذلك من ماذا؟ من أين فهمنا أن الخطاب صادر من المولى بداعي البعث والتحريك؟ إنما فهمناه من ناحية أننا استظهرنا ذلك من الخطاب عرفا، يعني قلنا العرف يفهم من أمر المولى بالصلاة أو أي شيء آخر يفهم من هذا الأمر أن هذا الأمر صدر إلى المولى بغرض وبداعي البعث والتحريك نحو الصلاة، وإلا لو لم يكن للمولى غرض من هذا القبيل ليش يأمر؟ لا يوجد داع جدي للمولى غير هذا، داعيه هو البعث والتحريك. هذا فهمناه من الخطاب عرفان. خب يجب أن نرجع إلى العرف، نسأل العرف، العرف ماذا يستظهر إذا توجه خطاب بالجامع بالواجب الموسع مثل صلاة في أول الوقت؟ المولى قال له أنت صلي في هذه الفترة الواسعة بين الزوال إلى غروب الشمس، فترة كم ساعة، ائتي بصلاة واحدة. العرف ماذا يفهم من هذا الخطاب بالواجب الموسع؟ هل يفهم منه أنه ما دام هذا الخطاب صادرا بداعي البعث والتحريك لك نحو الصلاة، إذن يشترط فيه أن تكون لك إمكانية الانبعاث نحو الصلاة في كل آن آن من هذه الآنات من الزوال إلى الغروب؟ بحيث لو لم تكن لك إمكانية الانبعاث في بعض هذه الآنات لا يعقل أن يكلفك هكذا. أو أن العرف يفهم من أنه الخطاب صدر بداع البحث والتحريك، لكن يكفي في ذلك أن تكون لك إمكانية الانبعاث نحو الصلاة في آن من هذه الآنات، لأن هو يريد صلاة واحدة، ما يريد كل الصلوات من الزوال إلى الغروب، يريد صلاة بنحو الإطلاق البدلي، واجب موسع. خب واجب وقته أكثر من زمان فعله، وقته 5 ساعات بينما زمان فعله 5 دقائق، 10 دقائق، صلاة ظهر كم يطول؟ 10 دقائق أكثر شيء. الوقت اللي تخلاله أكثر من الزمان اللي يستوعب العمل نفسه. العظمى لا يفهم من هيك خطاب، من الخطاب بالواجب الموسع، هل يفهم أنه ما دام هذا الخطاب صدر بداعي البعث والتحريك إذن يجب أن تكون لك إمكانية الانبعاث نحو الصلاة في كل آن آن آن من هذه الآنات؟ هيك يفهم العظمى الخطاب؟ أو لا يفهم أنه يكفي أن تكون لك إمكانية الانبعاث في بعض هذه الآنات نحو الصلاة، بحيث أنت في مجموع هذه الآنات أنت لك إمكانية الانبعاث، في مجموع هذه الآنات من الزوال إلى الغروب إجمالا لك إمكانية الانبعاث نحو الصلاة، ولو كانت هذه الإمكانية في ساعة ثالثة، ساعة آن من الآنات. ماذا يقول العرف؟ الآن شنو فهمكم العرفي؟ العرف يفهم من الخطاب الأول يعني يجب أن تكون لك إمكانية الانبعاث نحو الصلاة في كل آن من هذه الآنات، أو يكفي أن تكون لك إمكانية الانبعاث في مجموع عمر زمان الصلاة. الثاني حتما، ولهنا المكلف الثاني موجود بالنسبة لي، بس ما حلينا الإشكال. ما حلينا الإشكال، التوجيه اندفع يعني التوجيه. أيضا يعني هو صحيح أنه في بعض الآنات يعني حتى لو في آن واحد يمكن للمكلف، لكنه مو في الآن المزاحم حتما، في آن المزاحم مو لازم في كل آنات. صحيح، فبالتالي هذا الجامع قطعا في الآن المزاحم ما مو قابل للتحريك، ما لكن في الآن الثاني قابل للتحريك. وهذا اللي يقول المحقق لا مو التوجيه شنو قال؟ يقول التوجيه يقول ما دام الخطاب صادر بداع البعث والتحريك يجب أن يكون لك إمكانية الانبعاث والتحرك في كل الزمان، وحيث أنه ليست لك إمكانية الانبعاث والتحرك في الساعة الأولى، إذا الخطاب ما يكون في الساعة الأولى. شنو يقول؟ احنا جاوبنا على هذا، الخطاب صادر بداع البعث والتحريك، وهذا فهمناه عرفا من الخطاب، وفهم العرف هكذا، لا يستظهر العرف أكثر من هذا المقدار، وهو أنه أن تكون للمكلف إمكانية التحرك نحو الفعل في مجموع عمر الزمان الواجب. وهذه الإمكانية موجودة، هذه الإمكانية موجودة للمكلف هنا أن ينبعث نحو الصلاة في مجموع عمر زمان الصلاة. عمر زمان الصلاة يمتد إلى الغروب، وهم الحصول في الساعة الأولى. نعم في الساعة الأولى لا، ليس من الخطاب قابلية البعض الساعة، لكن ملازم. من قال؟ أصلا من قال أن الخطاب يجب أن المكلف يجب أن يكون له إمكانية الإنعام؟ العرف فهم ذلك من الخطاب. العرف يقول أنا ما أفهم أكثر من هذا المقدار، أنه يمكن أن ينبعث المكلف نحو الفعل في مجموع عمر زمان الواجب. لا يشترط العرف إمكانية الإنبعاث في كل آن من آنات عمود زمان الواجب الموسع. إمكانية الإنبعاث في الساعة الأولى ما موجودة، بل يكون جهنم. إمكانية الإنبعاث في الساعة الأولى ثانية موجودة. إمكانية الإنبعاث نحو الصلاة في الساعة الثانية في الساعة الثالثة في غيرها إلى الغروب موجودة، وهذا المقدار كافي. وجود إمكانية الإنبعاث نحو الصلاة في بعض آنات عمر زمان الصلاة هذا كافي، هذه الإمكانية موجودة عند المكلف. فالحاصل أن الباعثية والمحركية إنما استكشفناها نحن بالظهور التصديقي الذي ذكرناه، يعني دلالة الكلام بالدلالة التصديقية على أن المراد الجدي للمولى هو البعث والتحريك، هذا فهمناه من الخطاب. ومن الواضح أن الباعثية المستكشفة في الخطاب بالواجب الموسع إنما هي الباعثية نحو تحقيق هذا الفعل في مجموع وقت الواجب الموسع، مو في جميع آنات الوقت الواجب الموسع، لا، في مجموع هذا الوقت أن تكون للمكلف إمكانية الانبعاث والتحرك. ومثل هذه الباعثية يعني في مجموع الوقت هذه محفوظة ومعقولة حتى في آن المزاحمة، يعني حتى في الساعة الأولى في آن المزاحمة لو سألنا سائل هل للمكلف إمكانية الانبعاث في مجموع الوقت من الزوال والغروب، نقول له بلي. حتى في الساعة الأولى نقول له بلي. لو سألنا سائل حتى في الساعة الأولى هل للمكلف إمكانية الانبعاث نحو الصلاة في مجموع الوقت، نقول له بلي. بل لو سألنا هل للمكلف إمكانية الانبعاث في جميع الوقت، نقول له لا. ليست له قابلية الانبعاث نحو الصلاة في جميع الوقت، لكن في مجموع الوقت ايش؟ موجود. فهذه القابلية، قابلية الانبعاث في مجموع الوقت، موجودة حتى في الآن الأول، حتى في زمان المزاحمة. يعني الخطاب في فترة المزاحمة له محركية وباعثية نحو ماذا؟ نحو تحقيق الصلاة في مجموع الوقت. في مجموع الوقت. إذن لا مبرر لأن نقيد الخطاب بالحسبة المقدورة، بل يبقى إطلاق الخطاب من دون محذور. فالخطاب بالواجب الموسع، الخطاب الشرعي بالواجب الموسع، إنما يقتضي الباعثية والمحركية في مجموع آنات الوقت وعلى خط الزمان، ولا دليل على اقتضائه الباعثية والمحركية في كل آن من آنات الوقت. وإلا لو كان هكذا لنجد تكرار الفعل ما دام الوقت موجود، يعني كل نكرر الصلاة نكرر إلى أن تغرب الشمس، وإنما ليس هكذا. ومن الواضح أن اقتضاء الباعثية والمحركية في مجموع الوقت متحقق في هذا الأمر بإلزام جامع الصلاة، ومعقول حتى في فترة المزاحمة، وإن لم يكن هذا الأمر محركا في كل آن، لكنه محرك في مجموع الوقت. فإطلاق الخطاب إذن لا محذور فيه، إذن يندفع إشكال المحقق النائمي على المحقق الجاهلي. ولهذا تم الكلام في التعليقة الأولى على كلام المحقق الجركي وهي تعليقة مرزا النائمي، وقد اتضح أنها تعليقة غير صحيحة. لا يزال كلام المحقق الجركي تاما. التعليق الثانية من التعاليق التي أوردت على كلام المحقق الجركي ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله في محاضرات في أصول الفقه الشيخ الفياض الجزء الثالث صفحة 183. يقول إن كلام المحقق الجركي إنما يصح بناء على أن الإطلاق لا يستحيل إذا استحال التقييد، أما بناء على مبنى من يقول إن الإطلاق يستحيل إذا استحال التقييد كما هو مبنى المحقق النائيني، المرزا النائيني يقول بأنه كلما يستحيل التقييد يستحيل الإطلاق أيضا، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد من نوع تقابل العدم والملك، وفي تقابل العدم والملك إذا استحالت الملك استحال عدمها أيضا، إذا استحال البصر في موردين كما في الجدار، الجدار يستحيل أن يكون مبصرا، فإذا استحال البصر في الجدار استحال العمى أيضا، عدم البصر أيضا مستحيل، فالجدار لا هو بصير ولا هو أعمى، كلاهما مستحيل. يقول المرزا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد من نوع هذا التقابل، إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. بناء على هذا المبنى يقول السيد الأستاذ الخوي أنه لا يصح إلى كلام المحقق الجركي، لأنه فيما نحن فيه التقييد بالفرد المزاحم مستحيل، يعني مستحيل أن يأمر المولى بالصلاة أي صلاة، الصلاة المزاحمة مع الإنقاذ، صلاة الساعة الأولى صلاة المزاحمة مع الإنقاذ، هذا التقييد محال لأنه أمر بغير مقدور، على المكلف ما قادر على الصلاة الساعة الأولى لأنه مكلف شرعا بالإنقاذ ما يقدر يصلي، فالتقييد بالفرد المزاحم غير ممكن مستحيل، إذن فالإطلاق للفرد المزاحم هم مستحيل، أن يكون للخطاب خطاب الصلاة إطلاق يشمل الفرد المزاحم، هذا الإطلاق هم مستحيل، فكلام المحقق الجركي مستحيل، لأن المحقق الجركي قال أن الخطاب بوجوب الصلاة من الساعة الأولى خطاب ممكن، السيد الأستاذ يقول بناء على مبنى المرزا تقابل العدم والملكين ما يمكن أن يكون للخطاب بالصلاة جامع الصلاة إطلاق يشمل الصلاة حتى في الساعة الأولى، لأن هذا الإطلاق مستحيل، لماذا مستحيل؟ لأن التقييد بالفرد المزاحم مستحيل، وكلما استحال التقييد استحال الإطلاق، فلا يصح هذا الكلام. هذه التعليقة أيضا كالتعليقة الأولى غير واردة، ونستغرب إيرادها من قبل السيد الأستاذ الخوي، لم يكن من المفروض أن يصدر مثل هذا الكلام من السيد الأستاذ الخوي، وذلك أولا للإشكال في أصل المبنى، فهذا إشكال مبنائي، يعني نحن لم نقبل في بحث الإطلاق، ذكرنا أن هذا المبنى غير صحيح، مبنى من يقول انه اذا استحال التقييد يستحيل الاطلاق، هذا المبنى ما قلنا، قلنا ان على رئيس ها حتى على رئيس ما يكمل سيد اخوي على رأيي هم المفروض ما يكمل هذا الكلام، يعني لانه على مبنى النائين هو جاب ايه هو على مبنى وضجين عنده سيد اخوي مو بلي هو قال على مبنى النجزة يعترض على كلام المحقق الشركي يعني هاي التعليقات قلنا في أول يوم تعليقات على كلام الشركي كلها ترجع إلى أن كلام الشركي على مبنى يصح على مبنى لا يصح، فالسيد الخوي يقول على ذاك المبنى تعليقك كلام الصحيح على هذا المبنى لا يصح. نحن نريد أن نقول أولا أصل هذا المبنى باطل، يعني القول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل العدم والملكة هذا رفضناه في بحث الإطلاق، وقلنا أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو من نوع تقابل التناقض، لا الضدين ولا العدم والملكة. التقييد نقيض الإطلاق، لأن الإطلاق عدم التقييد، التقييد أمر وجودي والإطلاق عدم التقييد، فأمر وجودي وأمر عدمي، والأمر الوجودي مع الأمر العدمي تناقض سلب إيجاب، فلا ليس عندنا من الصحيح أن يقال كلما استحال التقييد يستحيل الإطلاق، بالعكس إذا استحال التقييد يتعين الإطلاق، لأنه إذا ارتفع أحد النقيضين لا بد من النقيض الآخر، ارتفاعهما معا خمحال. فهذا أولا، هذا هسه مبنائي، يقولون هذا مبنائي دخل. ثانيا حتى لو قبلنا مبنى اللجة، المهم هذا، حتى لو قبلنا بمبنى اللجة وقلنا بأن التقابل تقابل العدم والملكة، إذا كلما استحال التقييد يستحيل الإطلاق، ها؟ أقول قليلا هذا. لكن مع ذلك لا تصح تعليق السيد الأستاذ الخوي، لأن تطبيق مبنى المحقق النعيمي في المقام من قبل السيد الأستاذ الخوي مع الأسف جاء تطبيقا معكوسا. وذلك لأن المبنى المذكور مبنى اللذة معناه ما هو؟ معناه هو أن التقييد بقيد إذا كان مستحيلا فالإطلاق الذي يقابل ذاك التقييد تقابل العدم والملكة ذاك الإطلاق مستحيل، هذا مبنى اللذة. كلما كان التقييد بقيد من القيود مستحيلا كنا نشوف الإطلاق اللي يقابل هذا التقييد، وأي إطلاق آخر؟ الإطلاق الذي يقابل هذا التقييد تقابل العدم والملكة ذاك الإطلاق شنو؟ ذاك هم مستحيل. مثلا لو قال أكرم العالم وفرضنا أن تقييده بال تقييده بالفاسق مستحيل، مستحيل أن يقيد العالم بالفاسق، يقول أكرم العالم الفاسق بالخصوص، فرضا أنه مستحيل. إذا استحال تقييد بالفاسق شنو المستحيل؟ الإطلاق. أي إطلاق؟ الإطلاق اللي يقابل التقييد بالفاسق. أي إطلاق يقابل التقييد بالفاسق؟ هو الإطلاق اللي يقابل التقييد تقابل العدم والملكة، هو عدم التقييد، الإطلاق عدم التقييد، فعدم التقييد بالفاسق هذا هو المستحيل. عدم التقييد بالفاسق يعني شنو؟ يعني شنو؟ إذا ما قيد العالم بالفاسق يعني شنو؟ يعني الحكم يشمل العادل، هذا مستحيل. فإذا استحال التقييد بالفاسق استحال شمول الحكم للعادل، فدائما هذا إذا نريد نطبق مبنى اللذة تطبيقا صحيحا كنا نطبق هالشكل، إذا استحال التقييد بقيد استحال ذاك الإطلاق الذي يقابل هذا التقييد، يعني ذاك الإطلاق الذي يكون عدما لهذا التقييد بحيث يقابله تقابل العدم والملكين، ذاك الإطلاق يكون مستحيلا. خذ من الواضح لو أريد تطبيق هذا المبنى في المقام بالشكل الصحيح فسوف لا تكون النتيجة عبارة عما قاله السيد الأستاذ الخوئي من استحالة الإطلاق للفرد المزاحم، بل تكون النتيجة بالعكس، تكون النتيجة عبارة عن استحالة الإطلاق للفرد غير المزاحم. إذا أردنا أن نطبق كلام الرزا لا، النتيجة تكون شنو؟ أن الإطلاق للفرد غير المزاحم مستحيل، مو الإطلاق للفرد المزاحم مستحيل. لماذا؟ لأن التقييد بالفرد المزاحم مستحيل، صحيح؟ لا، تقييد وجوب الصلاة بالفرد المزاحم يعني يقول صلي الصلاة الساعة الأولى، يقيد الساعة الأولى، هذا مستحيل لأنه غير ممكن، المكلف مو قادر على الصلاة الساعة الأولى، مكلف الإنقاذ. فالتقييد بالصلاة المزاحمة، تقييد بالفرد المزاحم مستحيل. إذن الإطلاق الذي يقابل هذا التقييد وهو ماذا؟ وهو عدم هذا التقييد. عدم هذا التقييد يعني إذا ما تقيد وجوب الصلاة بالفرد المزاحم معناه شنو؟ معناه أن وجوب الصلاة شامل لماذا؟ للفرد غير المزاحم. عدم هذا التقييد وهو الإطلاق، إطلاق الوجوب بحيث يشمل الفرد غير المزاحم، هذا المستحيل. النتيجة هي تصير لو أريد تطبيق المبنى المرزائي تكون النتيجة عبارة عن أنه ما دام تقييد وجوب الصلاة بالفرد المزاحم محال، إذن إطلاقه للفرد غير المزاحم هم محال. إطلاقه للفرد غير المزاحم سيكون يريد شيء نتيجة، يستنتج أن إطلاق وجوب الصلاة للفرد غير المزاحم محال، لا، هو يريد يأخذ إطلاق للفرد المزاحم محال، هذا ما يطلع من المبنى المجزى. يعني بشكل مقلوب طبق المبنى المجزى الإطلاق الذي ليس هو الإطلاق المنظور إليه في محل بحثنا هو هذا الذي يستنتج من مبنى المجزى، وهو إطلاق الوجوب للفرد غير المزاحم. هذا الإطلاق ليس هو الإطلاق المنظور إليه في البحث، وإنما السيد الأستاذ الخوئي ينظر إلى إطلاق الوجوب للفرد المزاحم، يريد أن يستنتج استحالة هذا الإطلاق، إطلاق الوجوب للفرد المزاحم، استحالة هذا الإطلاق ما تخرج من مبنى المجمع أبدا. شلون؟ استحالة هذا الإطلاق يعني إطلاق الحكم للفرد المزاحم إنما تخرج من مبنى المجزى فيما إذا كان التقييد التقييد الذي يقابل هذا الإطلاق، إطلاق الوجوب للفرد المزاحم، أي تقييد يقابله؟ التقييد بالفرد غير المزاحم، التقييد بالفرد غير المزاحم يقابله ماذا؟ الإطلاق للفرد المزاحم. السيد الخوئي يريد أن يثبت استحالة الإطلاق ماذا؟ للفرد المزاحم. هذا الإطلاق يقابل ماذا؟ يقابل التقييد بالفرد غير المزاحم. هم نسألكم التقييد بالفرد غير المزاحم ممكن أو مستحيل؟ ممكن. فإطلاق الإطلاق المقابل لها ممكن، يعني فرقنا بعكس ما يريده السيد الأستاذ الخوئي. التقييد بالفرد غير المزاحم ممكن أن يقيد المولى وجوب الصلاة بالساعة الثانية والثالثة، هذا هو ممكن. إذا الإطلاق اللي يقابله ما هو؟ عدم هذا التقييد، عدم التقييد للصلاة بالساعة الثانية، يعني شمول الوجوب للصلاة في الساعة الأولى، هذا الإطلاق هم ممكن. فإذا كلام المحقق الشركي ممكن أن إطلاق الوجوب للصلاة في الساعة الأولى هذا ممكن، حتى لو قبلنا مبنى الإسلام، حتى لو قبلنا بأن الإسلام يستحيل كلما يستحيل التقييد، حتى لو قبلنا هذا المبنى لا ينطبق على ما نحن فيه لكي تخرج بهذه النتيجة التي خرجت بها. وللبحثين صلاة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى على محمد وآل محمد.